قبل أن نبدأ بالدرس مرنا في الليلة الماضية كنا عتبان بن مالك قال له الرسول لعل الحياة تطول بك وهذا خطأ يجب التنبيه عليه لأنني قلت في الليلة الماضية نبهني بعض الإخوان وإنما هو رويفع رويفع بن ثابت الأنصاري هو اللي قال له الرسول لعل الحياة أن تطول بك فأخبر الناس أن تقلد وترا أو استنجى برجع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه هذا رويفع بن ثابت الأنصاري صححوه إن كان كتبت شيء أما عتبان بن مالك فهو الذي دعا الرسول ليصلي له في مسجده في بيته قال له مسجد في بيته وحبسه على حريرة أو حريرة هذا فرق بين رويفع بن ثابت الأنصاري وبين عتبان بن مالك الأنصاري أيضا لكن هذا له قصة وهذا له قصة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب المساجد باب المشي إلى الصلاة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينزو إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن فنحن الآن في الصلوات الصلوات وفضل الصلاة وفضل المساجد وبناء المساجد والوضوء وفضل الوضوء إلى آخره والخطوات للمساجد. يقول رحمه الله حدثنا باب المشي إلى الصلاة باب المشي إلى الصلاة باب المشي إلى الصلاة يجب من الفضل في هذا إلى مشيت إلى المساجد الإنسان. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينزو إلا الصلاة. يقول إذا توضأ أحدكم يعني إذا وصل وقت من الأوقات ثم قام المسلم يتوضأ في بيتي أو في ميضة أو في أي مكان يريد أن يصلي توضأ ليش يتطهر لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فيقوم ما يقيمه من بيته ولا من شغله إلا الصلاة وإلا الوضوء يتوضأ لها فيقوم ويتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو أن لا يبقى شيء من أعضائك الإنسان ما وصلها الماء إسباغ الوضوء أن تدرك لا تصب الماء بس لازم من تلك الأعضاء كما تقدم لا يقيمه إلا الصلاة لا ينهجه إلا الصلاة لا يتوضأ إلا ليريد الصلاة يريد الصلاة لوجه الله تعالى وتقدس احتسابا من الله وطلبا للثواب احتسابا للأجر عند الله وطلبا للثواب من رب العالمين لا يريد إلا هذا فإنه لا يخطو. نعم لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. نعم حتى يدخل المسجد انظر عد كم خطوات تمشيها الإنسان حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه يعني يجلس في مكانه لا يقوم ولا يقعد يجلس في مكانه فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ما لم يؤذي أحدا أو يحدث ما لم يحدث ينتقض وضوءه أو يؤذي الناس بكلام أو شيء حتى بالقرآن بصوت رفيع والناس نوما أو الناس يقرون وانت تصيح بالقرآن ممنوع هذا أيضا لأنه أذى لا تؤذي الناس حتى بكتاب الله حتى بكلام رب العالمين لا تؤذي الناس. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب وابي عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابو هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا اقيمت الصلاه ان سمعت الاقامه وانت خارج المسجد فلا تجري لا تجري اللي تدركه صلوا واللي ما تدركه اقضوا ما يهم هذا لانك ادركت الصلاه ما دام ادركت شيء من الصلاه ففضل الصلاه واجرى ادركته فلا تجري ما لزوم الجري اللي تدركه صل واللي ما تدركه اتم والرواية هل هي أتم أو اقضوا كله واحد أتم إن كان إن أدركت أول الصلاة واقضوا إن كان أدركت آخر الصلاة فالروايتين روايتين كلها واردة لأن كثير من العلماء يرى أن تدركه الإنسان آخر الصلاة اللي تدركه آخرة فتتم وبعضهم يرى أن تدركه أول الصلاة فتقضي يعني كان الاثنين اللي فاتتك تقضيها قضايا الإنسان وأما أبا كثير أئمة الأربعة وأتباعهم كثير منهم يرون أنك تتم الإنسان أن اللي أدركته هو آخر صلاة هو آخر الصلاة وما أتيك الإنسان يصير هو أول صلاة يصير تتم إتمام يصير ما هو قضاء يصير إتمام فرواية أتم يعني يصير صلاتك اللي أدركتها أدركت أولها ورواية أقضوا يصير معناها أنك أدركت آخر الصلاة فقضي أولها إلى آخره وهذا كله روايتين في الصحيحين الحديث هذا في الصحيحين وكله وارد إنما المهم أن لا يجري الإنسان لا تجري لا سمعت الإقامة أو سمعت الإمام يركع فلا تجري ألي تحصله خله واللي ما تحصله قلت نعم قال رحمه الله حدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله بالخطايا ويزيد به بالحسنات قالوا يا بلى يا رسول الله قال إسواغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألا أدلكم على ما يكفر الله بالخطايا ويزيد به بالحسنات يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم ألا أدلكم على ما يكفر به الخطايا ويكفر به الحسنات قالوا بلى يا رسول الله نريد كثرة الحسنات وتكفير السيئات نريده ألا أدلكم انظر هذا السؤال من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبههم ويجعل مسألة بسيطة وخيار وتحبب إلى الصحابة رضي الله عنهم كبير صفوة الخلق يتحبب إلى الصحابة رضي الله عنهم ألا أدلكم على ما يكفر به الخطايا وتكثر فيه الحسنات يا جماعة قالوا بلى يا رسول الله بلى دلنا قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم في غير هذا الكتاب فذلكم الرباط وذلكم الرباط يعني كأنك مرابط لجيش المسلمين أمام جيش الكفار فأنك مرابط بل أفضل من الرباط إذا أسبغت الوضوء إسباغ الوضوء عند المكاره ليه؟ الماء قد يكون ثلج قد يكون بارد كثير أو حار كثير فأنت تسبغ الوضوء ولو كرهت الماء ولو أن الماء شديد عليك في البرودة أو في الحرارة تسبغ الوضوء وتخلل الأصابع والبراجم والمغابل إلى آخره إسباغ الوضوء عند المكاره لأن الثلج يكره الإنسان الماء كذلك الحار الشديد يكره الماء إسباغ الوضوء عند المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني تجلس في المسجد حتى تأتي الصلاة الأخرى صليت صلاة أنت ثم تجلس في المسجد سبح وتهلل أو تقرأ القرآن حتى تأتي الصلاة الأخرى وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو خرجت لبيتك لكنك مشغول بالصلاة مشغول قلبه معلق بالمساجد كما سيأتي قلب الرجل معلق بالمساجد فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولا عمري لو أن كلكم صلى في بيته لدركتم سنة نبيكم، ولو دركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل بالصف، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد ويصلي فيه، فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحطان بها خطيئة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال عن إبراهيم الهجري، عن إبراهيم الهجري قال حدثنا أبو الأحرص، أبو الأحرص السلام قال أبو الأحرص، أبو الأحرص هذا الأعلى سليمان الغزي أو سلمان الغزي، أعتقدت امرأة من سلمان الأشجعي، ها سلمان الأشجعي إيه نعم الطبقة الثالثة، أما سليمان بن اللي يسمى سلام بن سليم فهو من الثامنة، أما هذا أبو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعي، نعم سلمان الأشجعي من الطبقة الثالثة. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن مسعود نعم قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء السلوات. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول يعني ينبيه عن الرسول لأنه مرنا الحديث، ابن مسعود ينقل الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه ما أتى بذكر الرسول هنا، إنما ينبي عن الرسول في أحاديث مرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه السلوات. يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يلقى الله غدا مسلما إذا مات يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا يعني تعالوا الصلاة تعالوا الفلاح، ينادى بهن في المساجد ليحافظ على الصلاة حيث ينادى بهن في المساجد. من سره أن يلقى الله تعالى وتقدس وهو مشروع الصدر فقد غفر له فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. نعم فإنهن من سنن الهدى، فإنهن يقول ابن مسعود فإنهن من سنن الهدى نعم. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولا عمري لو أن كلكم صلى في بيتي لدركتم. يقول ابن مسعود فإنهن الصلوات الخمس فإنهن في المساجد فإنهن من سنن الهدى، ولا عمري لو إن قد أتى أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام سنن الهدى، يعني إن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، وإن الرسول قد أوتي سنن الهدى عليه الصلاة والسلام. نعم لو أن كلكم صلى في بيتي لتركتم سنة نبيكم. فلعمري يحلف بربه، لعمري يعني قسمي، لعمري أقسم بالله رب العالمين طول عمري، يقول ولو قد صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لا شك أن يترك سنة نبيه ما يعمل بها فهو ضال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولا عمري إن ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني معاشر الصحابة المهاجرين والأنصار، ولقد رأيتنا معاشر المهاجرين والأنصار لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق، نعوذ بالله معلوم النفاق ظاهر النفاق، ما يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. نعم ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين، يعني تجي الرجل ماسك واحد من هنا واحد من هنا حتى يقام في الصف، تعالى الله وتقدم، حرصا على الصلاة جماعة يهادى رجليه ما تمسك رجليه ما يقدر يمشي الحال، ورجليه ماسك واحد من عياله من هنا أو من إخوانه أو من شيء، واحد ماسك من هنا واحد من هنا ويمشي يتهادى يا الله يمشي حتى يقام في الصف علشان يدرك الصلاة مع الجماعة. قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد ويصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحطان. ثم قال ابن مسعود وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور إلا رفع الله له بها درجة وحطان بها خطوة. ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور الوضوء إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة في هذا الطهور، يعني حيث مشى إلى المساجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاء هذا فإني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد قال حدثنا الفضل بن الموفق الفضل بن الموفق قال قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا عطية بن سعيد عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اسالك بحق السائلين عليك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من خرج من بيته الى الصلاه ثم قال نعم اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. اللهم قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. هذا هل هو سؤال بالمخلوق ولا سؤال بالله؟ تقول هذا سؤال بالله تعالى وتقدم لأنك تسأله بإجابته وإجابته صفة من صفاته تعالى وتقدم. إجابة الله لدعائك الإنسان صفة من صفاته فأنت تسأل الله بإجابته للسائلين فإننا نسأل ربنا ويجيب سؤالنا تعالى وتقدم فإجابته لنا صفة من صفاته تعالى وتقدس ولك أن تسأل بصفات الله ما تجي كل صفات اسأل بها اسأل بكل صفاته تعالى وتقدس. أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا يعني بإجابتك للسائلين وبإجابتك لأن ترفع خطايا أنت اللي ترفع خطايا وتعطيني الدرجات أنت يا مولاي. فهذا كله صفة من صفات الله وبيده تعالى وتقدس أن يغفر لك يرفعك درجة وينزل ويعطيك ويرفع عنك درجة يرفعك درجة وينزل عنك خطية بيده هذا. فأسألك لأن هذا كله بيدك هذا إجابتك وهذا بيدك فأنت تسأله بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله صفة من صفاته أو بإجابته وإجابته صفة من صفاته. فمن لبس عليكم قال هذا يسأل الله بمخلوق فليش يسأل الله بمخلوق اللهم نسألك بحق من شاء هذا أو بحق السائلين عليك هذا يسأل بمخلوق تقول لا هذا أسأل ربي أنا بإجابتي للسائلين بحقي بحق السائلين عليك يعني إجابتك لأنك أنت اللي حقيته على نفسك بإجابتك للسائلين وبحق من شاء هذا بإجابتك بفعلك لي ورفعك لدرجة وحتى عنك سيئ هذا فعله تعالى وتقدس وفعله صفة من صفاته وإجابته صفة من صفاته. فلا يلبس علينا الناس الذي لا يفهمون التوحيد ولا يعرفون صفات رب العالمين تعالى وتقدس. فلا بد أن نفرق بأن الله يؤسل بصفاته العلى أي صفة من صفات تسأله بها تعالى وتقدس. فيقول من سأل اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا نعم فإني لم أخرج أشرا ولا بطر لا خرجت أشر يعني أريد شر ولا بطر ما أبطر على الناس ولا أزيد على الناس ولا آذي الناس خرجت أشرا ولا بطر نعم ولا رياء ولا سمعة ولا خرجت أرائي بمن شاية إلى الصلاة ورأي الناس أو شو فلان يروح للمسجد شو فلان يروح يصلي شو أريد أن يقول هذا لا أريد هذا إنما خرجت لوجهك يا رب العالمين أريد الثواب خرجت أريد محتسبا أجرك أريد ثوابك يا رب العالمين لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة نعم. وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك إلا أسألك أن تعيدني من النار أن تغفر لي ذنوبي أسألك أن تعيد أغلق من الدعاء قال أسألك يا ربي أن تعيدني من النار وأن تغفر لي أن تغفر لي إلا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك يستغفروا له ويترحمون عليه ويدعون له 70,000 ملك وربك يقبل عليك بوجهه تعالى وتقدس وجه يليق بجلاله وعظمته. قال رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي رافع اسماعيل بن رافع عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن رافع قال عن سمي مولى ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا ابو صالح السمان قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون للمساجد بالظلم اولئك الخواضون في الرحمه. يقول المشاؤون الى المساجد بالظلم نعم يخوضون اولئك الخواضون في رحمه الله. وفي حديث سنن ابي داود بشر المشائين الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. في سنن ابي داود بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. تمشي بظلام لكن ابشر بالنور التام عند ربك تعالى وتقدس. بشر المشائين بالظلم الى المساجد بالنور التام عند رب العالمين. وهنا يقول بشر الخواضون الى المساجد بالظلم بشر المشائين الى المساجد بالظلم اولئك الخواضون برحمه. بشر المشائين المساجد اولئك الخواضون برحمه الله. هنا كلام ابن ماجه المشاؤون الى المساجد بالظلم اولئك الخواضون برحمه. المشاؤون الى المساجد بالظلم اولئك الخواضون برحمه الله يعني خوض في الرحمه. هناك بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي هازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا أبو حازم الصغير سلمة بن دينار يسمونها الأعرج شوكة الشوكة في حلوق الملوك والأمراء والطغاة. سلمة بن دينار أبو حازم الصغير قال حدثنا سالم بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم. يقول أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبشر المشاؤون إلى المساجد نعم بنور تام يوم القيامة. بنور تام من يوم القيامة. هناك بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا لفظ أبي داود. وهنا يبشر المشاؤون إلى المساجد بنور تام من يوم القيامة معنى واحد نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاد بن سفيان بن أسيد قال ثابت البناني قال حدثنا سليمان بن داود الصائغ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مجاد بن سفيان نعم مجزات بن سفيان قال حدثنا سليمان بن داود قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اتفق ابن ماجه وأبو داود على هذا اللفظ. يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلى الله الكريم فضله الناس يأتون بظلمة وأنت تأتي بنور. أنت تأتي بنور إذا مشيت إلى المساجد في الظلم أنت تأتي بنور أمامك نور تمشي فيه والعالم ممكن كلهم في ظلام. نعم. باب العبد فالعبد من المسجد هذا مهاجرا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد فالعبد من المسجد أعظم أجرا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأبعد من المسجد أفضل. أفضل كلما بعد بيتك من المسجد كثرت خطاياك الإنسان. وإذا كثرت خطاك تمشيها ارتفعت درجاتك ومسحت خطاياك الإنسان. يعني تكثر خطاك تمشي لأن بيتك بعيد لأن بيتك. لكن لو كان بيتك قريب ما في شيء إنما البعيد أفضل. البعيد أفضل. فإذا لك مسجدين مسجد هنا ومسجد هنا فأنت تروح للأبعد إذا كان الأبعد أكثر جماعة وأقدم. إذا كان المسجد الأبعد أكثر جماعة وأقدم فإنك تذهب إليه وتترك الجديد. وكذلك إذا كان لك بيتين بيت بعيد عن المسجد وبيت قريب فأنت تأتي من البيت البعيد إذا احتجت ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهران عبد الرحمن بن مهران قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا لا شك لأن الخطى تكثر الخطى المشي يكثر وكلما كثرت الخطى تريد وجه الله والدار الآخرة محتسبا الثواب فإن لك أجر لك واحدة واحدة من الخطى ترفع بها درجة وواحدة تحط عنك خطيئة فتكثر الإنسان وغفران الذنوب لك ويكثر الدرجات لك لا شك أن الأبعد أفضل لا سيما إذا كان أقدم بناءه أقدم من القريب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار بيت أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجهت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمق ويرفعك من الوقع ويقيك هواء من الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فعملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد قال حدثنا عاصم بن الأحول نعم عاصم بن سليمان الأحول الأحوص الأحول عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة. يقول أبي بن كعب كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة أقصى بيت آخر المدينة بيته ويجي يمشي على رجليه في الرمضة وفي الحجارة وفي الأشياء الشمس حارة والأرض حارة الشمس فوق حارة ويأتي من آخر المدينة على رجوله حتى يصل إلى مسجد الرسول ويصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حزنت له الرهيم أولا أن بيته بعيد مرة بعيد والثاني أن هناك رمضة في الأرض الحجارة حارة والشمس حارة من فوق وهو يأتي يمشي على رجوله في الظهر وفي العصر وكل مد. يقول فحزنت له أشد الحزن وقلت يا أخي نعم لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وكان لا تخطئ الصلاة مع رسول وكان لا تخطئ الصلاة مع الرسول كل صلاة يجي يصلي مع الرسول وإن كان بعيد وإن كان بعيد. الكلام على القلب الكلام على القلب ما الكلام على البعد والقرب. القرب قد يكون قريب ما يصلي بالمسجد ويكون بعيد يصلي بالمسجد. الكلام على القلب ما الذي ثبت في قلبك الإنسان الإيمان الراسخ ومحبة الله تعالى وتقدس وطلب الثواب والأجر عند الله. تأتي لو أنت بالشرق ولا بالغرب تأتي للمسجد ولو أنت بالشرق ولا بالغرب ولو على رجولك تأتي الإنسان. وإذا كان ليس هناك إيمان ولا ثقة ولا ثبات الله تعالى وتقدس ولا طلب الثواب ولا بيتك من باب المسجد لو بيت بابه من باب المسجد ما يدخل المسجد. المهل المهم القلب والاحتساب والإيمان التام والكلام التام والإيمان الثابت والإسلام والثقة برب العالمين وطلب ثوابه ومؤمن بما وعد ربه المسلمين الصالحين أهل الفضل والتقوى الذين يمشون إلى المساجد مؤمن بهذا كله. فيقول أبي رضي الله تعالى عنه لا يفوت وقت من الأوقات الخمسة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفوته مع هذا بعيد بيته جدا. يقول فحزنت له حزنت وتكلمت معه قليل وقال نعم يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضة ويرفعه. يقول كعب أبي بن كعب رضي الله عنه حزنت له فقلت يا فلان لو اشتريت حمار تركبه لأن البيت بعيد وأنت لا يفوتك وقت من الأوقات لو اشتري حمار يريحك شوية وتركبه وتأتي إلى المسجد على الحمار. فقال نعم ويرفعك من الوقع ويقيك حر الشمس وحر الرمضة. نعم وهوام الأرض وهوام الأرض نعم يعني بالليل إذا جاء في العشاء فالأرض هوام فيها اللي بينه وبين المسجد فيها أودية فيها هوام. نعم والله ما أحب أن بيتي بطنوب بيتي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل مجيبا لكعب لأبي بن كعب رضي الله عنه والله ما أحب والله ما أحب أن بيتي بطن بيت الرسول عليه، ما أحب أن هذا يعني ما أحب أن بيتي بجوار بيت الرسول، ما أحب هذا. أنا عملي هذا أطلب وجه الله والدار الآخرة، أحتسب الثواب لمن الله تعالى وتقدس، يثيبني ربي على مشي هذا، على مشي على رجولي، وأن لا يفوتني وقت واحد، وقت من أوقات الرسول، من أوقات الصلوات. يقول أبي بن كعب: حزنت له جدا وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرت الرسول بما رأيت وما قلت له، ما رأيت فلان بن فلان إن بيته بعيد آخر بعيد آخر المدينة، ومع هذا لا يفوت وقت معك يا رسول الله. قال: فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: لماذا يا فلان ما تكتذر؟ قال: يا رسول الله، إنني أحتسب خطواتي، أحتسب خطواتي كل وقت أجي إلى مسجدك هذا وأصلي معك، إني أحتسب الثواب عند الله تعالى وتقدم. قال: لك ما احتسب، لك ما احتسب، الله لك نيتك ولك ما احتسب عند الله تعالى، لأن الله لا يضيع، الله تعالى العدل لا يضيع أجر إنسان، لا يضيع أجر المسلم، الجزاء والإحسان للإحسان. ربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عملكم الإحسان اللي عملتموه نحسن إليكم نحن. شوف الكرم، غاية الكرم والجود، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حنا نعمل لأنفسنا ونحسن لأنفسنا، ومع هذا يحسن إلينا ربنا تعالى وتقدس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يحسن إلينا، غاية الكرم وغاية الجود من رب العالمين تعالى وتقدس. يقول: لك ما احتسب يا فلان، لك ما احتسب، لك الثواب ولك الأجر عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أرادت بنو سلمة أن يتأولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلوا المدينة، فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد، أبو موسى محمد بن المثنى الزمن يعني المقعد، الزمن يعني المقعد، ما يمشي على رجوله مقعد. وذكرنا أبو موسى كسر اللام، بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من بيوتهم البعيدة إلى قرب المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكره هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعروا المدينة من البيوت، فقال: نعم. قال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ قال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون أثاركم؟ هذا لفظ ابن ماجه، ألا تحتسبون أثاركم، وفي لفظ النسائي والترمذي والنسائي: دياركم تكتب أثاركم. يا بني سلمة، دياركم يعني إلزموا دياركم، دياركم تكتب أثاركم، دياركم إلزموا دياركم، تكتب أثاركم عند الله تعالى وتقدس. فبقوا في أماكنهم رضي الله عنهم أرضاهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتوا ما قدموا آثارهم، قال: فثبتوا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال: قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا سماك بن حرب، سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة، عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال ابن عباس: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتوا ما قدموا. يقول ابن عباس: كان قبيلة من الأنصار هي بني سلمة بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقربوا من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم الرسول ما قال فيما سبق، وهو: دياركم تكتب آثاركم، ونزلت هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب اللي قدموه ونكتب الآثار اللي يمشونها إلى المساجد نكتبها. نعم، نكتب ربنا كل شيء تعمله لوجه الله يكتب لك الإنسان. نعم. باب فضل الصلاة في جماعة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي بضع وعشرين درجة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة صلاة الرجل في بيته أو في سوقه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال أنا بصالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة. يعني في رواية صريحة في مسلم 27 درجة، وبعضهم يقول 25 درجة، لكن الصحيح أنها 27 درجة. البضع ما بين الواحد إلى التسع، البضع ما بين الواحد إلى التسع، يعني بضع 27 درجة، يعني تقول 23 24 إلى 29 إلى 29 درجة. فالبضع يقال من واحد إلى تسعة. يقول هنا واللي في مسلم 27 يفضل على صلاة الرجل في بيته 27 درجة، يعني أنك تفرط الإنسان صليت في بيتك تفرط 27 درجة، نعوذ بالله تفرط بهذا كله إذا صليت في بيتك إلا من عذر، إذا كان هناك عذر وصلى الإنسان في بيته هذا شيء آخر، وإلا فصلاة الرجل في بيته مشكوك في قبولها، أولنا مشكوك في قبولها، وكأنك تخسر 27 درجة، تخسر الإنسان 27 درجة ومع هذا فمشكوك في قبول صلاتك في بيتك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وسيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلاة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وغيرها من الأحاديث التي لا يمكن أن يتركها الإنسان ويفرط فيها، لأن اشتراط لأن كثير من العلماء يشترط صحة الصلاة الجماعة لصحة الصلاة، بكل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، بكل فرض تجب الجماعة عند الإمام أحمد، في كل فرض كل فرض من الفروض تجب صلاة الجماعة، والواجب إذا تركت أثمت الإنسان، إذا تركت الواجب أثمت، في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة أنها لا تصح الصلاة مرة واحدة. الشرط إذا كانت الجماعة شرط لصحة الصلاة فمعناها أن لا تصح صلاتك الإنسان ولا تقبل ولا صلاة لك في بيتك. إذا قلنا إن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلا، فاللي يصلي في بيته ما له صلاة، خلاص يتعبه ما له صلاة، يعني كأنه يتعنى ويعذب نفسه، لكن صلاته غير مقبولة لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهذا قال به جماعة كثيرون، إنه ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو داود الظاهري وغيرهم يقولون لا أن الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان عثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فضل الجماعه على صلاه عادكم وحده 25 جزءا. قال فضل الجماعه على صلاه الرجل وحده تفضل 25 درجة، 25 جزء، ها؟ جزء 25 أو جزء 20 درجة. الحديث الأول بضعا و23 درجة، وحديث اللي في مسلم 27 درجة، 7 بالتصريح 27 درجة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن طه بن يزيد نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون قال حدثنا عطاء بن يزيد الليفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 25 درجة. هنا صرح بها 25 درجة، والصلاة في مسلم 27 درجة، يعني زيادة درجتين، والكل صحيح. 27 و 25 درجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الرجل في المسجد على صلاته في بيته 27 درجة. الخلاف هنا ما الذي أحدث الخلاف هنا؟ شيء 25 وشيء 27 وشيء 24. يقول رواية الصحابة رضي الله عنهم لأن بعض الصحابة يروي بعضهم عن بعض وينقل بعضهم عن بعض فيختلف العدد أحيانا. فهذا يقول 25 يقول أظنه قال 25 أو قال أظنه قال 27 أو قال كذا. والصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه قال 27 درجة أنه قال عليه الصلاة والسلام 27 درجة تفضل على صلاته في بيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي قال قال حدثنا يونس بن أبي قال حدثنا يونس بن أبي يونس بن أبي يزيد قال يونس بن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق نعم قال حدثنا عن أبيه أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال عن عبد الله بن أبي بصير عن عبد الله بن أبي بصير بصير قال عن أبيه عن أبيه بصير قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. يقول أبي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة البيت 24 أو قال 25. الصحيح أنها 27. الصحيح ثبت عن النبي في اتفاق الصحابة أنه 27. وإن قلنا 25 فهي بركة وإن قلنا 25 تفضل على صلاته فهو مفرط إذا لم يصلي في المسجد. باب التغليظ في التقلب عن الجماعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى رجال معهم حزم من حطب معهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فورق عليهم بيوتهم بالنار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التغليظ في التخلف عن باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجايا رجلا فيا أم الناس ثم أمر بناس يحملون معي حزم حطب وحرق على الذين لا يحضروا الجماعة بيوتهم. انظر يعني وصل الحد إلى أنه يحرق عليه بيته لما يصلي مع الجماعة فيصلي في بيته وصل إلى أن يحرق عليه بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لي منعه الذرية والأطفال والنساء منعه من إحراق والإنسان أحرق عليه اللي ما يشهدون الجماعة يحرق عليهم لكن منعه عليه الصلاة والسلام الرأفة والرحمة واللطف بالأطفال والنساء الذي ما وجب عليهم شيء وإلا كان حرق عليهم. هذا الحديث والأحاديث المغلظة التي توجب صلاة الجماعة هذا اللي جعلت بعض العلماء يشترطون صحة الصلاة يشترطون الجماعة لصحة الصلاة وإلا فلا ما تصح ولا صلاة له. إذا لم يصلي بالجماعة لا تصح صلاة ولا صلاة له. لو دام طول عمره يصلي ببيته فإنه لا صلاة له مطلقا ويعتبر أنه ما صلى. هذا رأي كثير من علماء الإسلام رحمه الله. صلاة الجماعة أولا إنها واجبة عند بعض العلماء والثاني أنها شرط عند بعض الآخرين. فالإنسان لا يفرط كونها واجبة عليك إثم وكونها شرط ما صحت صلاتك إطلاقا. ولهذا ربنا تعالى وتقدس أوجب صلاة الجماعة حتى في حال المسايفة، الناس يتضربون بالسيوف، معي سيف يسال واضرب، وهذاك معي سال سيف متقابلين، وحنا نصلي جماعة. لاحظ هذا من وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة حتى في حال المسايفة وحتى حال الحرب ما سقطت الجماعة. معنى هذا أنه يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يصلي جماعة عاد الجماعة في المسجد. فإذا لم تتيسر لك صلاة في المسجد ورأيت محلا يصلون الناس فيه صل معهم، إذا اجتمع ناس في بيت وصلوا وقالوا المسجد مثلا صلوا أو فاتون صلاة الصلاة يصلي هنا وحصل جماعة يصلي معهم فقد يحصل، لكن الأجر ما يحصله، الأجر ما يحصل إذا مشى إلى المسجد. أما إذا كان هناك بيت واجتمعوا فيه حينما قالوا أن الناس صلوا ولا يمدين نروح لهم وصلوا في بيتهم، ما لهم أجر الخطى، الخطى اللي تمشيها الإنسان إلى المسجد 27 أو 25 ليس لك أجر في هذا لأنك ما مشيت إلى المسجد. لكن الصلاة صحيحة ما دام صليت جماعة، الصلاة صحيحة لكن الأجر ما لك أجر، 27 و25 فرمت منها ما لك شيء، إنما صلاة الجماعة حصلتها، يعني حصلت صلاة الجماعة لا بأس بذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة الزائد عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني، قال تجد من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم، قال ما أجد لك رخصة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا زائدة بن قدامة قال عن عاصم الأحول قال حدثنا أبو رزين قال عن ابن أم مكتوم أنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعمى، قال يا رسول الله ما أقدر حضر المسجد، أحضر الجماعة ما أقدر لأن عندي أنا ضرير وعندي هوام وعندي سباع ولا أستطيع أجي المسجد. قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. تسمع النداء في المسجد؟ قال نعم، قال أجب. الفرق بينه وبين عتبان أن عتبان رضي الله تعالى عنه عمي آخر وقته والمسجد قريب منه، يريد لو أراد أن يصلي ما صلى بالمسجد، لكن يقول في أودية ما يمشي سيول تمشي. ويقال أن قصة عتبان بعد قصة ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم في الأول في أول الإسلام وهذا في آخر الإسلام، يعني أن الله كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك وصلى في بيته ورخص له يصلي جماعة في بيته، لكن جماعة. أما ابن أم مكتوم في أول الإسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يريد أن يصلي في بيته وحده وهذا ممنوع. هذا الرسول قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، أجب الصلاة، أجب النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجب تعال صلي مع المسلمين ولا أجد لك الرخصة. الشاهد أن عتبان يصلي جماعة في بيته أيضا، لأنه ما يقول أنه بينه وبين المسجد اللي يصلي فيه في قومه، هو إمام قوم، إمام المسجد في قومه، بينه وبينه أولا أنه عمي، والثاني أن بينه وبينه وادي، إذا مشي الوادي يشيل اللي يروح للوادي السيل، فقال سأتيك وصلى له كما مرنا في الأمس. أما ابن أم مكتوم فهو قال تسمع لأشهد الله تسمع حيالك؟ نعم، قال أجل. قال رحمه الله دثنا عبد الأمين بن بيان الواسطي قال أنبانا وشيم عن شعبة عن أدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا هشام بن بشير قال عن شعبه قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سمع النداء، من سمع الأذان، من سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح ولم يجب فلا صلاة له. هذا هو دليل من يقول إن صحة الصلاة، إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ما دام قال لا صلاة له دليل، وقال قال إن الصلاة إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ما لكن بعض العلماء اللي يقولون أنها واجبة فقط يقول لا صلاة له، يعني لا صلاة كاملة، ناقصة صلاته لكنها صحيحة صلاته، لا صلاة كاملة. الذين أوجبوها يرون أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له يعني لا صلاة كاملة، وما كثير من العلماء يرون القول لا صلاة يعني لا صلاة له انتهاء نهائيا, لا صلاة له نهائيا, لا تصح الصلاة له إذا صلى وحده واسمع النداء أنه لا صلاة له نهائيا. فلهذا اشترطوا الجماعة لصحة الصلاة, اشترطوا صلاة الجماعة لصحة الصلاة. وأما من قال إنها واجبة فقط فقال إنه لا صلاة له يعني لا صلاة كاملة أو نحو هذا. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو سامة عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن مينا قال أخبرني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على عواده لينتين أقوام أو ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا الحكم بن مينا قال حدثنا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على عواده لينتهين أقوام أو ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم. يقول إن النبي يقولان الاثنين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعاه يقول على أعواد يعني على المنبر, منبر الخشب اللي صنعت له أم قرفة أو أم ورقة, صنعت له خشب, قال رسول الله عندي غلام نجار أصنع لك منبر, قال لا بأس بذلك. أو أنه هو طلبها قال غلامك نجار فليصنع لي منبر أخطب عليه الناس أكلم عليه الناس. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على الأرض وهو واقف, إذا أراد أن يخطب الناس وقف عن يسار المنبر, مسار المحراب اللي يصلي عليه يقف عن يساره, ولانتهت الخطبة دخل المحراب الذي يصلي فيه, كان على رجليه يقف عليه الصلاة والسلام. لما رأى أن المنبر أحسن وأفضل طلب من أم ورقة لها غلام النجار يجعل غلامك يصلعه, أو أنها هي اللي قالت يا رسول الله عندي غلام نجار أريد أن أصنع لك درج تطلع عليه تكلم الناس, قال لا بأس بذلك, فصنعته وأتت به إليه. وكان يخطب إلى جذع نخلة كما تعلمون, فصاح جذع النخلة وحن حنين الثكلة اللي فقدت ولدتها, الجذع النخلة اللي كان يتكي عليه عليه الصلاة والسلام حن حنين الثكلة التي فقدت ولدتها, حتى نزل صلاة السلام من المنبر واحتضنه بصدر أمه, خشبه تحن وتبكي على فقد الرسول عليه الصلاة والسلام, واحتضنه بصدره وقمه بيده وقال يسكت كسكوت الطفل. بعد ما يسكت الطفل على شوي شوي على شوي حتى سكت, ثم طلع على المنبر وخطب الناس على المنبر, وكان يطلع درجتين ويجلس على الثالثة, المنبر من ثلاث درجات يطلع يخطب على الأخيرة ويجلس على الثالثة ويقف على الأولى ويجلس على الثالثة إلى آخره. قال أولا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. قال أولا يختمن الله يحضرون الصلاة لا صلاة لهم, ولا يختمن الله على قلوبهم أو ليكونون من الغافلين. إذا ختم الله على القلب أو صار من الغافل ما وعى لا خير ولا شر. نعوذ بالله. قال رحمه الله دثنا عثمان بن اسماعيل الهذل الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم عن ابن ابي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعات او لأؤرقن بيوتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مكرر الحديث اللي سبق, حدثنا عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزبرقان بن عمرو قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين رجال عن ترك الجماعات أو لو حركن بيوتهم. يقول لينتهين, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ترك الجماعات أو لو حركن عليهم بيوتهم. أبو الأحوص عوف بن مالك. أبو الأحوص إيه عوف بن مالك من نضلة يعني اللي يقول له ما هو سلمان ذاك الأشكعي. أبو حازم إيه أبو حازم سلمان الأشكعي. إيه أبو الأحوص المنذر بن مالك عوف بن مالك يعني عوف بن مالك بن قطعة نبهوا على الجماعة يعني. أبو الأحوص اللي مرنا في أول الدرس إيه. عوف بن مالك بن نضلة. عوف بن مالك بن نضلة. عوف بن مالك بن نضلة هذا أبو الأحوص اللي تقدمنا في أول الدرس. أبو الأحوص سلام بن سليم هذا من الثامنة. وأبو الأحوص الذي هو عوف بن مالك بن نوفل أو بن نظلة، هذا الطبقة الثالثة اللي يروي. أنا تكلمت عن أبي حازم، أبي حازم الصغير الأعرج سلامة بن دينار، وأبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة. فهذاك أبو حازم يسمى، ونحن في أبي الأحوص، الحديث عن أبي الأحوص. فيتنبه الإخوان لكتب بيت. نعم، جزاك الله خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. Gracias.